وتشاهد آخرها، كما لما نزل قول الله تعالى من سورة الواقعة المكية والحاقة المكية: فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها في ركوعكم، فمن ركع في نافلة أو فريضة فليقل: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، إن شاء ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرا، إلا أن يكون إماما يصلي بغيره فإن السنة أن يخفف ولا يطل عليهم. وليس معنى يخفف أنه لا يسبح، يكتفي بالثلاث: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. إذن وهذه الصورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وسبب حبه لها أنه نزل فيها قول الله تعالى: ونيسرك لليسرى، فهي بشرى تفرح بها نفس المؤمن. ما إن أخبر بهذا الخبر وأعطي هذا الوعد الصادق: ونيسرك لليسرى، إن فلج صدر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرح، وكان يصلي بها أحيانا في اليوم ثلاث مرات، فقد يصلي بها العيد، يصلي بها الجمعة، يصلي بها الشفع، فغالب الأيام يصلي بها الشفع. هذه الصورة وهي صورة الأعلى جل جلاله وعظم سلطانه. ومن هنا إن فعل لها وأصبح صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، تخبر عنه أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فاقتدوا بنبيكم إن أردتم النجاح. اختر أيسر الأمور، لا صعبها ولا شديدها ولا قاسيها، ما هناك حاجة إلى ذلك، فإن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي عليه على الظلم. وحسبك أن تفهم أن الله بشر نبيه بهذه البشرى: ونيسرك لليسرى. فكان يحب هذه الصورة لما حملته إليه من هذه البشرى العظيمة. والذين ما عرفوا الهدي المحمدي يرتكبون صعاب الأمور، وأحيانا يتمزقون ولا ينتجون. إذن ما كان اليسر في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ومن وصاياه وتعاليمه لرجاله عندما يبعث بهم إلى الأقاليم قضاة أو دعاة، يقول لهم: يسروا ولا تعسروا، يا معاذ، يا فلان، يا فلان، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. هل أخذنا بهذا؟ ما عرفناه حتى نأخذه، ما رأينا من أخذ به فنقتدي به، ضاعت موازين الحياة عندنا. الجهل: يسر ولا تعسر، إنما بعثتم مبشرين لا منكرين. هذا يقول لرجاله الذين يبعث بهم ليحكموا الناس ويسودهم، إنما بعثتم مبشرين لا منكرين. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم. وبسم الله ندرس هذه الآيات الكريمة. قوله جل ذكره: سبح اسم ربك الأعلى. من القائل سبح؟ هو الآمر وإلا لا؟ من المأمور؟ من هو؟ رسول الله. إذن محمد رسول الله، كيف لا والله يخاطبه ويقول سبح اسم ربك، كيف لا يكون رسولا إذن؟ وهل هذا خاص بالقائل صلى الله عليه وسلم، أو كل مؤمن ومؤمنة ينبغي أن يمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتمر بأمر الله له؟ فكل واحد منا مأمور أن يسبح باسم ربه الأعلى. لما يا شيخ؟ لأننا نريد أن ندخل الجنة، والطريق هو المشي وراء رسول الله. أما الرسول يجاهد وينفق ويسبح ونحن لا لا لا، كيف إذا ندخل الجنة؟ لا بد من متابعته والسير وراءه، إلا ما خص الدليل أن هذا خاص به لا تقدرون عليه أنتم ولا تستطيعونه أيها المؤمنون، فذاك نعم. أما ما كان عاما فأمته تابعة له، تقول بما يقول وتعتقد ما يعتقد وتأخذ ما يأخذ وتعطي ما يعطي. سبح اسم ربك، ما معنى سبح اسم ربك؟ التسبيح لغة مصدر سبح يسبح تسبيحا. التسبيح معناه التنزيه، سبحه نزهه. ما معنى نزهه؟ أيضا قدسه، طهره، أبعده عما لا يليق. يا عبد الله نزه لسانك عن هذا القول، بمعنى لا تقله، طهر لسانك منه لأنه قول خبيث. العامة تقول هذا، فسبح بمعنى نزه وقدس وطهر اسم ربك. من أي شيء؟ أولا من أن يسمى به غيرهم. لا ترضى لا تسمع أن يسمى باسم الله غير الله، فلا يحل أن تسمي ولدك الرحمن أو تسميها الله أو الجبار أو العزيز أو الرحمن أو الرحيم. لا، أسماء الله ينبغي أن يوحد الله تعالى فيها، فلا يشارك فيها سواه. أول تنزيه هذا. ثانيا نزيه عن أن يسخى به ويستهزأ به، لا تسمح أن يذكر اسم الله من يسخر به ويستهزأ به. قدس عن هذا. ثالثا نزيه قدست أن تدخل به المراحيض وأماكن الخبث، أو تدخله بلسانك في مكان النجس، نزه اسم ربك. فهذه سهلة وميسورة. ما نسمع لمن يذكر اسم الله ساخرا ومستهزئا، ولا نفعل ذلك نحن. لا بد وأن نجل اسم الله الأعظم وأن نعظمه وأن نذكره بإجلال وإقبال لا بسخرية وسخرية كما يفعل المبطلون. ثانيا، لا نسمح لأحد أن يسمي مخلوقا بأسماء الله، لا بد من توحيد الله في أسماء وصفاته. ثالثا، ننزه عن الأماكن القذرة، لا نقول وسط الحمام الله أو بسم الله، ولا ندخل بسم الله في المرحاض أو في مكان نجد، قدر اسم ربك. ومن نزه اسم الله نزه الله من باب أولى. وتنزيه الله وتقديسه عن أن يكون له شبيه أو نظير أو مثيل. ننزه أن يكون صفاته كصفات المحدثين والمخلوقين. ننزه أن يكون له ولد كما ادعى اليهود والنصارى ومشرك العرب. ننزه أن يكون له شريك في ملكه أو في خلقه وتدبيره في ملكوته. ننزه أن يكون له من يعبد معه بعبادته ويطاع بطاعته. هذا كله واجب كل مؤمن ومؤمنة. سبح اسم ربك، ومعنى ربك خالقك رازقك مدبر أمرك مالكك سيدك معبودك. كلمة الرب تضمن هذه المعاني، الرب السيد المالك. أما تقول من رب الدار؟ مالكه، الرب السيد، الرب المعبود، كما قال الشاعر: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هذا أعرابي ذكي مو بليد مثلي، له إله يعبده، أي صنم تمثال وضعه في وادي أو على رأس جبل، ويأتي لعبادته بالعقول حوله بدعائه بأن يذبح عنده شاء يتقرب إليه. فجاء يوما يزوره وإذا بثعلب من ثعالب الصحراء قد رفع رجله ووضع على كتفه الصنم ويبول عليه. فتعجب أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب وما رجع إليه إلى يوم القيامة. معبود يبول الثعلبان على رأسه، كيف يعبد هذا؟ إذن سبح باسم ربك خالقك رازقك مدبر أمرك مالك أمرك معبودك إلهك. من هو الذي خلق فسوى؟ من عنده شريك في اليابان في الصين في الروس في الظهر كله فليبرزه. من هو الذي يخلق مع الله؟ مولاي فلان سيد فلان الزعيم، من هو؟ وحده لا شريك له رغم ونوبنا، لا خالق إلا هو. ورضي الله عنك يا ابن الخطاب لما سمع قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، قال: من بقي له شيء فليطلبه. ما بقي شيء، الخلق له والأمر له، أنت ماذا بقي لك؟ كل شيء لله، الخلق هو خالق ولا والآمر، إذا لم تخلق ولم تأمر ماذا بقي لك؟ والذي لم يخلق يأمر أكلكم بالله لو حق أن يأمر بدون إذن الله. وهنا والأيام تمر والموت قريب وما نجحنا في دعوتنا 40 سنة. تأتي المناسبة ونقول تفهموا أي وصيتهم، فنقول يا سيد يا زعيم يا حاكم، أنت تحكم شعبا مسلما وإلا لا؟ قال نعم. وعربي أيضا. إذن احكمه بشريعة ربه، ما أنت مسؤول عن كماله نقصانه سعادته شقائه، لا لا لا، أنت فقط مسؤول عن تطبيق قانونه وشرعه الذي يؤمن به. وجزاك الله ألف خير. قال نعم. لمن أنت عاقل وإلا لا؟ لكن لا أدري هل بلغوهم؟ ما أدري، الغالب ما يبلغهم هذا الكلام. فنقول يا عبد الله يا سيد يا صاحب كذا، أنت تحكم شعبا مسلما ما في يهود ولا نصارى كذا ولا لا، وهذا الشعب عنده شرعه أو ما عنده شرع؟ عنده شرع أجمل الشروع وأقواها وأعظمها. إذا كنت ما تعلم أنت لا بأس، ادعو العالمين، اختر 20-30 من العالم الإسلامي، تعالوا زينوا لي كيف أحكم هذا الشعب المسلم بشرع ربه، لا أظلمه أبدا أنا، فقط أنا ما أعرف. ها أنا دعوتكم يا جماعة الفقه والعلم، بينوا لنا كيف نحكم هذا الشعب المؤمن، وإلا سوف نتركه ونهرب. لما أتحمل مسؤولية ما أقدر عليها؟ العلماء يضعون له افعل كذا، اضرب كذا، خذ كذا، أعطي كذا، وتمشي المسيرة إلى دار السلام. لكن لسان حالهم قال لا لا لا، ما نريد السلام، ما هو وقت، ما هو زمان، ما هو كذا. قلت لهم أنا أنصفكم يا أبنائي، ما تريد أن تطبق شرع الله على عباده في حل آخر؟ ما هو؟ أخلق من البلاستيك، من العاج، من الخشب، من الطين، كون لك أمة، أبحث عن مادة الروح. الآن يصنعون تماثيل كأنه رجل بل بينيط على رأسه، اصنع لك شعبا من هذا النوع واجلس على كرسي الملك وسريره، افعلوا لا تفعلوا، قوموا اقعدوا لا تاكلوا هاتوا، فان لامك احد فافلق راسه. احمق مجنون، يلومك لماذا؟ خلقك عبيد، انت الصانع، كيف تلام؟ اذا لامك احد اضرب راسه، لا حق له ان يلومك، الست الخالق؟ بلى. اذن ففعل. قالوا هذا مستحيل، كيف نخلق؟ قالت روسيا لا أبشر، سوف نكتشف سر الحياة وسوف أصنع لكم شعوبا من البلاستيك تزحف على البشرية تطهرها. واشتغلت مصانع الكيمياء 18 سنة، والعلماء في طمع ورجاء أن يحصلوا على مادة الحياة. إذا حصلوا عليها المصانع في اليوم تصدر 1000 سيارة يطلقون 1,000,000 عبد. أنفخ فيها الروح وسلطوا على الأرض. بعدما انتهت هذه الفترة اعتذر المركز اعتذارا أدبيا حارا لعظمة خروشوف، وقالوا مادة الحياة هذه جاءت من السماء ليست في الأرض، هذه من كواكب من السماء لا توجد في الأرض. قلنا الحمد لله، أصبحت أوتيته من إيمان جدتي العجوز. عجائزنا في القرية يا أمة من الروح من الله من السماء، تنزل في الجنين وتخذ بالموت، ما يتنبك في الأرض ولا توجد في مادة الحديد أو الزمن. عمل 18 سنة عادوا إلى أنه لا إله إلا الله لو كانوا يعقلون. عرفتم هذه النقطة؟ بلغوها إلى حكام المسلمين. لطيفة هذه، تحكمون شعوبا طبقوا فيهم شرع ربهم، إن افتقروا إن مرضوا إن دلوا غير مهم، أنتم بريئون جزاكم الله خيرا، ما تريدون عيب عليكم اتركوهم يا حاكم ارحل، حكموا بعضكم بعض ما نستطيع عنه. وجزاك الله خيرا، ما تتحمل مسؤوليه، ما تعرف، اطلب العلماء من السندي والهندي والشرقي والغربي واجمعهم، لن تبرحوا ديارنا حتى تضعوا لنا دستورا من الكتاب والسنه، والا سجن عام كامل يضعون. طبق يا مسيو الحاكم. قال ذا ولدك؟ قلنا له هي لك شعب من صناعتك، اصنع شعبا واجلس على كرسي الحكم وطبق شرعات وقانونك، والذي يلومك اذبه. اذا من الذي خلق فسوى؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي لا علو فوقه، كل الكون الله فوقه وهو تحته وهو القاهر فوق عباده. الذي هذا من بيان صفاته، الذي خلق الخلق كله، خلق الآدمية وسوى خلقه، خلق النحلة وخلق البقرة وخلق كل المخلوقات وسوى خلقها. ما معنى سوى خلقها؟ انظروا إلى شيخكم، أذناه أذن هنا وأخرى هنا، مساوية لها وإلى فوقها؟ شفتاه واحدة هنا وأخرى على شفتي، يداه يد على راسي وفعل كتفي، اصابعه كيف تسويه، عيناه اشفاره كل شيء بنظام. تسويه هذه والا تحتاج الى علم والا بالجهاله، تحتاج الى قدره والا لا، الى حكمه والا لا. ومن هنا وجب ان يعبد وحده، لا اله الا الله الذي خلق فسوى. إن عثرت يا عبد الله على خالق لك وقالت أمك يا ولدي هذا الذي خلقك، فبس، وأشهدت اثنين وقالوا نشهد أنه الذي خلقك، أعبده معذور، لا يلومك أحد أبدا، أطيعه ارتع أسجد، قل له مر أفعل، خالق منته علي، نعمة خلقي نعمته. وهل يوجد هل من خالق غير الله؟ اللهم لا. خلق فسوى وإلا خلق فعبث. والعجيب ها نحن في هذا المجلس المبارك، قم يا عبد الله وانظر إلينا، فينا الشرق والغرب والعرب والعجم و إن وجدت اثنين لا يميز بينهما، لا يفرق بينهما، هذا يدخل على مرتي هذا ويدخل على مرتي هذا، هذا زوجي ما فيه تفرقة. قلت الله عاجز لا قدرة له لا علم له، فكيف لو جمعت البشرية كلها في صعيد واحد ما استطعت أن تجد اثنين لا يميز بينهما، كل واحد له خاصية، مع أن الأنوف والشفاه والأفواه والجباه وكل العظام واحدة جنس واحد، لكن لكل ميزة. عجب هذا وإلا ما عجب، والله لو عرفنا الله لخرجنا ساجدين، لكن ما عرفنا. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين لا للجاهلين. خلق فسوى، إذن فلا معبود إلا هو، وخلق وسوى كما قلت لكم، الخلق يحتاج إلى قدرة تفوق كل قدرة وتعجز كل قدرة، أليس كذلك؟ والمسوي يحتاج إلى علم يتغلغل في كل شيء، ويحتاج إلى حكمة. لما ما يسوي بيننا كسيارات مرسيدس؟ لأن حياتنا تتطلب أن يكون لي زوجة وأولاد وأنت ذلك، أنا لي ملك وأنت لك ملك، فإذا كنا رجل واحد كيف إذا نعمل؟ حكمة ولنا. من هو الحكيم؟ هذا الحكيم العليم يسوونه بالفروج، عبدة الفروج سووا به الله ولا لا؟ بالقبور، بالأضرحة، بالبشر، سووا بالشياطين، بالجن، لأنهم ما عرفوه وظل لهم العدو. كيف يسوون بالخالق المخلوقات العليم الحكيم الذي قد فهدى؟ هذه قفوا عند يا أولي العلم، قد فهدى عجب. أضرب لكم مثلا وإلا لا، بقد فهدى أنت تنشئ إبلا أو حظيرة غنم أو بقر وتوجدها وتنظمها، ثم تشتري البقر أو الغنم أو النحل وتتركه، وبعلمك وقدرتك كل بقرة تدخل في حظيرتها، كل شاء تدخل في زريبتها، كل نحلة تدخل في شبهها. هذا مستحيل، هذا ما نستطيع، ما نقوى على هذا. فالله عز وجل قدر الأمور كلها قبل أن يكون أرض ولا سماء، لا جن ولا نار، لا إنس ولا جن، في كتاب المقادير الجنرال العام اللوح المحفوظ الإمام المبين كتب فيه كل ما أراد أن يخلقه منذ بدء الخليقة إلى استقرارها في عالم السعادة والشقاء. ثم ليكون الشيخ مثالا لكم. أنا لي ملف في الأرشيف الإلهي منذ عشرات الآلاف من السنين أو مئات الآلاف، في شخصيتي، سلوكي، أعمالي، لكنتي، دمامتي، كما هو. لما انتهت تلك الآلاف من القرون وجاء الوقت المحدد لا بد وأن يوجد هذا، فخرج من بطن أمي، يبقى كل أعمالي صالحها وسيئها، خبيثها وطيبها، لا بد وأن آتيها بإرادتي وحرية واختياري، وأنا في نفس الوقت مهدي إلى ذلك، لا بد وأن نصل إلى ذلك. قدر فهدى، من قدر له شيئا هداه لإتيانه، ولا بد أن يفعله خيرا كان أو شرا. عظمة الرب العظيم، قولوا لا إله إلا الله. حتى لا تفهم أنك إله صغير تفعل ما تشاء، أنت مربوب مسوق مدبر، لا يقع منك إلا ما كتب لك أو عليك، حتى لا تشارك الله عز وجل في تدبيره. افهموا هذا المعنى من قوله تعالى الذي قدر فهدى، أي هدى من قدر عليه شيء أو له هداه لأن يأتيه، قد يرحل إلى الهند من أجله، قد يبني في طعام منزلا حتى يأتي الذئب يأكله لأن ذلك مقصود، هو الذي ينفذ. الذي قدر المقادير فهدى أهلها حتى يأتوها وتتم كما كتبها في الزمان والمكان والكمية والكيفية والصورة. هذا عظيم وإلا لا؟ هذا إذا ذكر المفروض أن تجل القلوب، إذا تحدث عن متحدث يجب أن يذب الدموع، ولكن قلوبنا أرانا عليها الغيب، غشاها الإثم، ما تستجيب ولا تحرك، والحمد لله أنكم ما تضحكون فقط، وإلا الغافلون يضحكون، إذا ذكر الله يضحكون. أما سمعتم الله يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإن قال قائل إذن لم يعذبنا إذا كتب علينا؟ هذا هو السؤال، لم يعذبنا إذا كتب علينا المعصية والإثم والذنب؟ ما ذنبنا وقد كتب علينا؟ هذا هو السؤال. أعيده، قد يقول القائل ما دام قد قدر كل شيء وهدى إليه فلم يعذب الناس إذن؟ أول جواب، فعاليك العوام الأبطال، أسكت، ما هو شانك، هو خالقك، إن شاء عذبك وإن شاء أسعدك، وانتهينا. صاحب الهراوة لا منطق ولا ذوق، وهو الحق، تعتمد على من؟ خلقك للنار أو خلقك للجنة؟ أي كلام تتكلم أنت؟ بأي منطق؟ فهمتم هذا الجواب ولا لا؟ جواب هراوة عامي، اسكت يا هذا، ما شأنك؟ أليس هو خالقك؟ بلى، إن شاء عذبك وإن شاء، تسأله لما؟ تعترف عليه؟ إذا أخذت شاتك أنت وذبحت وسلختها وأكلتها، في من يقول لما؟ في من يعترف عليه؟ تأخذ ثوبك أنت تعطيه لآخر، تحكيم يقول لا لا شأنك أنت. وهذا الجواب عامي ويريح الإراحة التامة، ما تشقى في التفكير أبدا، وهو حق. والجواب العلمي الذي يحتاج إلى بصيرة هو يا أبناء الإسلام أن الله عز وجل لما كتب المقادير وخلقنا من أجل أن نذكره ونشكره، من أجل أن نعبده، فإن نحن عبدناه أكرمنا، وإن تمردنا عنه وعصيناه عذبنا وعصانا. هذا حقه. يبقى أولا يعطينا أجساما قادرة على الطاعة، سمع بصر عقل قلب. ثانيا يبعث فينا الرسول المعلم المبين. ثالثا ينزل الكتاب. رابعا يعلمنا أن من سلك هذا السبيل نجا، ومن سلك هذا السبيل هلك، ويحلف لك وأنت في وضعية قادر على أن تسلك هذا وقادر على أن تسلك هذا، واختر، ولا يقع اختيارك إلا على الذي كتب لك. اختر، أنت حر، إن شئت صم أو أفطر، صلي أو غني، ولن يقع اختيارك إلا على الذي كتب أمرك، ولكن بإرادتك الحرة واختيارك مع علمك قامت الحجة عليك. إذن تعذب بحكم أنك ظلمت، لا أن الله ظلمك. هل أدركتم هذا المعنى أو أعيد القول؟ يقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليس من شأن الله الرحمن الرحيم أن يأتي أمة ما عرفته ولا بعث إليها من دلها عليه وعرفها به، ثم ينزل بها نقمة وباء تيفود حرب تأتي عليها صواعق لالت، حاشا. وإنما يعذب الأمة إذا هي عرفت علمت وتنكرت الحق وآثرت الباطل عليه. ذي سنة. فمن هنا المجنون المعتوه لا يحاسب لا يعذب لأنه غير مكلف. الغلام الذي لم يبلغ لا يحاسب لا يعذب لأنه غير مكلف. من ولد في زمن لم تبلغ في دعوة الله هذا يمتحن امتحان آخر يوم القيامة، ما يدخل النار هكذا مظلوم. فالذي يحاسب ويجزى ذو العقل والقدرة البدنية، السمع والبصر، مع وجود الوحي الإلهي والرسالات النبوية. ولهذا يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا يا أيها المسلمون ويا أيها المسلمات، العمل لا بد، واعلموا أن كل واحد منا ميسر لما خلق له. شخص مخلوق للجنة يمر في الشارع يسمع قارئ يقرأ، ينجلي لتلك الآية، يطرح بين يدي الله، يصرخ، يغتسل ويصلي ويتوب حتى الموت. من دفعه لهذا؟ من يسره؟ الله. مخلوط للجنة يسري للطريق، وآخر يسمع كلام الحق بأذنيه يكفر به ويخرج يعربد ليموت على الفرس والشرك، فهو إذا مسوق ميسر لما خلق له. وأخيرا، لا يسعك يا ابن آدم إلا أن تطرح بين يدي الله وتفوض أمرك له وتعلن عن نوبتك وتوبتك وطاعتك، واعلم أنه لن يضيعك، وحاشاه أن تقبل عليه فيصف وجهه عنك، حاشاه أن تقع بابه فيغلقه في وجهه، وإنما هلك المعرضون، هلك المعرضون، هلك المعرضون. أما من أقبل أقبل الله عليه. والذي قدر فهدى، عرفتم هذه الصفة؟ والذي أخرج المرعى. يا أهل البادية، يا بدو، تعالوا، يا منكر البعث والجزاء، يا من يقولون لا حياة بعد الموت، ما هي إلا هذه الأيام فقط، كيف نحيا؟ تعالوا ننظر إلى قطعة أرض ينزل بها المطر في هذه الأيام الجو حار 15 يوما وإذا به جاهية. والله العجب، الزهور النوار والأعشاب، أما إذا بذلت قمحا أو شعيرا أو دورا فكذلك، ثم بعد فترة فإذا هي غثاء، غثاء عيدان. الآن الغافل ما يفكر، أولا من أنبت هذا الزرع؟ أمي، خالتي، جدك، كيف نبت؟ لولا أن الله أراده كيف ينبت؟ قولوا لي من أنبته. ثم لو نبت وقال لن نيبت أبدا، شو يبسونه بالنار يعني؟ سلطوا عليه النار تحرقه، ما استفيدون. كيف يجلس حتى يزال ذلك الخطام وينبت نبات آخر لدوابكم ولأنفسكم؟ ذي وحدها فقط من آيات الله تقرر مبدأ البعث والجزاء، وأنه لا معبود إلا الله. والذين ما يفكرون ما يهتدون. فكر، من هو الذي أخرج المرعى من الأرض؟ ما ترعاه البهائم والنباتات؟ أليس الله موسيدي عبد القادر أبدا ولا الحسين؟ ثم لما ما يبقى ذلك العشب دائما هكذا؟ لابد وأن يزول حتى ينبت نبات آخر في عام آخر. فجعله غثاء نحوه. هذا هو الله، وهذه إشارة إلى البدء والعودة. الذي أنبته ثم أماته قادر العام المقبل إذا نزل المطر ينبت نبات آخر. الذي خلقنا اليوم ويميتنا غدا سوف يعيدنا بعد غد. وتقرر بهذا مبدأ الحياة الثانية، عقيدة البعث الآخر، عقيدة الجزاء الأخروي، عقيدة يوم القيامة، عقيدة اليوم الآخر، كلها تتقرر بهذه اللفة. هذا الذي يعبده العاقل يلام، يقال أنت مجنون تعبد من؟ أنا أعبد الذي خلق فسواه، الذي قدر فهداه، الذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. أنا ما عبدت الهوى ولا الدنيا ولا الفؤوج ولا المال ولا عبد القادر ولا الحسين، أنا عبدت هذا الذي صفاته تظهر العقول. اعتزوا بدينكم وعقيدتكم، أما الذي يعبد مريم، إيش مريم تعبد؟ بنت عمران، مؤمنة صالحة اسمها. والذي يعبد عيسى، عيسى يعبد؟ عيسى كان بكلمة التكوين كون كان، من كونه؟ الله، الله الذي يعبد، لا عيسى ولا أمه. ولكن قدر فهدى، قدر لهم جهنم، إذن هداهم لسلوك طريقه. ولأي عقل يقبل أن يكون مخلوق مع الخالق، أن يسوى الإنسان مع خالق الإنسان؟ ثم قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذا خطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سنقرئك، ما معنى نقرئك؟ نقرئك كما تقول العامة، يبعث جبريل ويملي عليه القرآن والرسول يقرأ، قرأه وإلا لا أقرأه. سنقرئك بواسطة من؟ عبدنا ورسول جبريل. وهذا سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه وخوفه من أن ينسى شيئا من القرآن، لأن جبريل يملي والرسول عربي، وجبريل ينطق بلسان عربي، وقد ينطق بصورة الأنعام، فيها حزبان ونصف. إذن فالرسول يخاف أن يفقد شيء أو ينسى شيء، فكان ينفعل ويتعب. فقوله سنقرئك فلا تنسى، ما تخاف أبدا. الذي يقول جبريل يتركك ما تنسى منه آية، حتى ولو كان صوت العرب دفع واحد. واستثنى إلا ما شاء الله، إذا شاء الله أن ينسيك آية لأنها ذات حكم، أراد الله نسخ الحكم ينسخ الآية معه، هذا شأنه. كذا ولا لا؟ أما الضمانة الأولى لك أنك ما تنسى أبدا، لا تخف من الآية، خلي جبريل يقرأ يقرأ يقرأ ما شاء، أخرج المسجد يا علي يا معاوية تعالوا اكتبوا، وتملي عليهم الآيات والصور، وكان 30 كاتبا. ويوضح هذا المعنى آية سورة القيامة، إذ قال له تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. جبريل يقرأ هو يقرأ معه، لا لا لا لا تشرب نفسك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان في تمام الراحة، وإلا كان يشهر. وتعرفون مدة نزول القرآن ما هي عام واحد ولا 10 سنوات، 23 سنة. والصورة المكية هي التي بينت هذا. إذن سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله نسيانه، فينسيكه من أجل حكمة أرادها، من أجل حكمة. ما هذه الحكمة؟ آية تضمنت حكما، فأراد الله نسخه وإيقافه ينسخ الآية بما فيها، وأحيانا ينسخ فقط الحكم وتبقى الآية تتلى. أضف إلى هذا المعنى أيضا أن الله تعالى ذو الإرادة المطلقة، فقول سنقرئك فلا تنسى مثل هذا المقام يحتم فيه الاستثناء، لسنا عاجزين على أن ننسيك، ولا أنت بالمعصوم الذي ما تنسى، إن شئنا أن ننسيك ننسيك. ونظير هذا في آية أهل الجنة والنار خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك،

عندما تكون السجارة في يده وفي فمه لا يصح أن يذكر اسم الله، فلهذا لا تسلم عليه حتى لا يرد السلام ويخرج اسم الله من فم قد تعفن بالرائحة الكريهة. وإذا عطس لا تقل له قول الحمد لله حتى لا يخرج اسم الله من فم متغير. إذن ومن قال لي ما قل له أما سمعت الله يقول للرسول سبح اسم ربك الأعلى، نزه اسم ربك الأعلى، ولا يذكر في حال الضحك ولا سخرية ولا استهزاء. إذن فلنذكر هذا ونعمل به، وإلا ما فائدة دراستنا؟ إذن وقد عرفتم أن هذه الصورة محبوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبوها بحبه، فقد كان يصلي بها الوتر كل ليلة، يصلي 8 ركعات يتهجد بها وهذا قيام الليل، ثم يصلي ركعتين يسميهما بالشفع، فيقرأ في الأولى بالفاتحة وسبح، ويقرأ في الثانية بالفاتحة والكافرون، ويقرأ في الثالثة بالصمد وأحيانا مع المعوذتين طول العام. وكان أحيانا يصلي الجمعة والعيد، إذا صادف العيد الجمعة يصلي العيد بسبح ويصلي الجمعة أيضا بسبح. فأحبوها بحب رسول الله. ما سبب حب رسولنا؟ اذكروا ولا تنسوا أنها حملت له أعظم بشرى، حملت له قول الله تعالى ونيسرك لليسرى. أو أنتم تحبون العنف والشدة فلهذا ما تفرحون للتيسير؟ لا، ونيسرك لليسرى، للشريعة السهلة الميسرة، للأعمال التي تقوم بها نيسرها لك. وهذا موسى عليه السلام في طلباته التي طلبها ماذا قال؟ ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، طلب ويسر لي امري. والرسول يقول ما كان الرفق في شيء الا زانه، ولا نزع من شيء الا شانه. وكان يقول لاصحابه يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنكر، إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. ومما يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما الله أنه كان إذا صلى ركعتي الطواف، إذ الطواف 7 أشواط يختم بصلاة ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، كان يدعو بهذه الدعوة: اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الأولى والأخرى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الأولى والأخرى. يدعو بها عندما يصلي ركعة الطواف في كل طواف: اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الأولى والأخرى. ولا شك أن هذا اتقاه من معين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن والآن مع قوله وذكر إن نفعت الذكرى، هذا أمر الله لرسوله سبح، والآن قال وذكر. في هذا الشرح كان في اليسرى اليسرى الشريعة السهلة الميسرة، الأحوال والأمور السهلة الميسرة، ما كان رسول يلاقي عنفا ولا شيء. وادعو الله تعالى أن يبشره، ما دام يسر الرسول وبشره نحن أتباعه. نعم، من لم يستطع أن يتوضأ يجب أن يتوضأ يتيمم، من لم يستطع أن يصلي قائما صلى قائما، من لم يستطع أن يصوم أفطر، من ضرب على خده ورأسه قول الكفر وإلى نزيد يقول أي يسر أعظم من هذا. وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن مع قول الله تعالى وذكر فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر الإنسان بناء على أننا نذكرك الإنسان، فذكر إن نفعت الذكرى. معنى ذكر خوف، واعظ، مر، أنهى، وكل هذا تذكير، لأن الإنسان ينسى وينسى ما أخذ عليه من عهد وهو في عالم الأرواح. إذ أخذ الله الأرواح واستنطقها فنطقت واستشهدها فشهدت، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنكم عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. هذا العهد أخذ علينا، فإذا لم نذكر به ما نذكر. الإنسان في حاجة إلى التذكير أو يغلب عليه طبع الإنسان. يبقى فذكر إن نفعت الذكرى، إن لم تنفع يذكر أو ما يذكر. جاء من سورة الذاريات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وجاء من سورة قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهنا اللفظ عام، فذكر إن نفعت الذكرى. من اللائق أن نقول وإن لم تنفع، نفعت أو لم تنفع، فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. لما؟ لأنه مكلف بنشر هذه الدعوة وإبلاغها، فلا يقف يوما ويقول ما دام العرب رفضوا هذه الدعوة ولم يستجيبوا لها حسبي أني كملت رسالتي وبلغت. وفي هذا معنى أن لا ييأس من إيمان الناس ودخول بلسانه. فالذين كتب الله شقوتهم أزلا سوف لا يقبلون الدعوة، لكن ما علمنا من هم. لو نزل الوحي يقول إن أبا جهل، إن أبا لهب، إن فلان وفلان لا يؤمنون، حينئذ الرسول غير مكلف بدعوتهم. ما دام عرف أنهم لا يؤمنون لا معنى لدعائهم، ولا يضيع وقتا ولا جهدا، ولكن الله حجب ذلك وأمر الرسول أن يدعو ويبلغ، والله يعلم من يجيب ومن يجيب. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ومع هذا الرسول مأمور أن يذكرهم وأن ينذرهم وأن يبلغهم. فمن هنا فذكر إن نفعت بك أو لم تنفع. يبقى لغير الرسول صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يفهمون، هذا حديث، حدث الناس بما يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والذي يذكر من لا يرجو أن يذكر لكثرة ما ذكره ما وعظه ما خوفه أصبح الانقطاع إليه والتذكير كالعبث. هكذا يقول أهل العلم، يقول التذكير وسيلة، إذا علمت أنها لا تنفع لا تجدي فلما تضيع جهدك ووقتك؟ اطلب غير هذا، ذكر غير هذا. ومع هذا الذي أقرره واسمعوا أن القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء ونحن لا نعلم الغيب، فمن هنا نذكر إن نفعت الذكاء لم تنفع. ما نطلب راحة لو علمنا أن فلانا لا يستجيب، كيف نعلم إذا لم يكن وحي؟ فمن هنا تذكر الغافلين الناسين المعرضين، ولك أجر تذكيرك ولك مثوبة دعوتك، وهو إن استجاب فهنيئا له وإن أعرض فعليه إعراضه. ومن أراد أن يعقب على هذا أغلقنا الباب. قلت لكم يقول بعض أهل العلم إذا كنت تعرف أن هذا الشخص ما يستفيد من وعظك لما تضيع الوقت؟ نقول كيف عرفته ما يستفيد؟ ممكن هذا العام معرض، يأتي عام آخر يقبل، ممكن الآن فرحان بدنيا غدا يصاب بفقر يستجيب. ما عندنا حال نقول ذي علامة على الاستجابة. يبقى التذكير للمؤمنين والمؤمنات، التذكير لأهل القرآن وللخوف من الميعاد والموقف بين يدي الله هذا نافع، لكن بعض الشخصيات أو الجماعات معرضة، ومع هذا كان الرسول يثبت لهم ويدعوهم وينالون منه ومع هذا يكفر. فذكر إن نفعت الذكرى، ويدل على هذا المعنى سيذكر من يخشى ويعرض من كتب الله شقوته. سيذكر من يخشى، يخشى من؟ فذكر إن نفعت الذكرى، ويدل على هذا المعنى سيذكر من يخشى ويعرض من كتب الله شقوته. سيذكر من يخشى، يخشى من؟ العقارب، الفقر، العذاب، يخشى الله. الذي يخاف الله سيذكر على الفور، والذي ما يخاف الله يتجنب، إما يغلق أذنيه إما يغطي رأسه إما يعرض. إذ كانوا يستغشون ثيابهم ويجعلون أصابعهم في آذانهم ما نسمع. إذن سيذكر من يخشى أي الله، يخاف عقاب الله وعذاب الله. وقد سبق لنا في الدروس الماضية أن موسى عليه السلام أمر أن يأتي فرعون ويبلغه، وقال له هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك. نعم، وأهديك إلى ربك تفطن، أنا ناصر بك إلى ربك حتى تعرفه. فإذا عرفت أو خشيت، إذا عرف عظمة الله وجلال الله وكمال الله وقوة الله وسيطرة الله وسلطان الله كيف لا يخشى؟ وهذه حقيقة نريدها دائما وأبدا. لو سألت علماء الكون والفلسفة والاجتماع والطب والحياة وقلت يا علماء يا فطناء علموا لظاهرة الفسق والخبث والشر والفساد في الأرض، علموا لا أمن الجوع أمن العطش أمن تغير البشرية أمن ماذا، سوف لا يعرفون. وأحرز لكم بالله ما يعرف. لو تسأل أهل القرآن أهل العلم الإلهي أهل الوحي الرباني لأجابوك نتيجة الجهل بالله وعدم خشيته. مرة ثانية عللوا يا علماء الاجتماع والسياسة والفلسفة لظاهرة انتشار الفساد والخبث والظلم والشر في الكون، ما يقولون أمراض باطنية أو الجو تغير نفد الاكسجين، ما الذي حصل؟ ما يعرفون. الجواب أن الخبثاء والظلم والمفسدين والشرين ما هديناهم إلى الله، ما عرفوه، ما يخافون. من لا يعرف الله ما يخاف. والآية في هذا صريحة واضحة يا شيخي، أما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، علماء الذرة. ماذا يعني بالعلماء؟ بي هو العارفين بي العالمين بجماله وجلاله وعظمته وقدرته، هؤلاء إذا ذكر خافوا. فمن أراد في قريته أن يطهر ذاك المجتمع الصغير الذي انتشر فيه الكذب والخيانة والكبر والخداع وترك الصلاة وعقوق الوالدين وسب الحاكم وشتم المحكومين، فليعرف بالله، يجمعهم نساء وأطفال ورجالا كل ليلة يعرفون حتى يعرفوا الله. فإذا عافوا خافوا، ومن خاف الله ما خرج عن نظامه، ما فسق عن أمره، لا يفسق عن أمر الله إلا جاهد الله. وهذه الكلمة معنا سيذكر من يخشى، من الله. كيف يخشى وما عرفه يا شيخ؟ هذا آمن به وبرسوله وبكتابه وعرف الله، فلهذا إن ذكرت سيأتيك. ويتجنبها أي الذكرى الموعظة، معنى يتجنب يعطيها جنبه، ما يقبل ولا أبدا، إما يدبر وإما ينشي جانبا. ويتجنبها من هذا؟ الأشقى، أكثر الناس شقاوة يوم القيامة. والناس يطلقون الشقي الآن على السارق واللص من سجن إلى سجن، شقي وفيه الأشقى الذي لا ينام إلا بالسجون ما يرتاح. لكن الأشقى هنا نوع آخر، الشقاوة شقاوة الدار الآخرة. ثم بين لنا من هذا الأشقى، أبو جهل، أبو طالب، عقبة، من هو؟ الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي الذي سبقت شقاوته وسجل في ديوان الأشقياء قبل خلق الأرض والسماء، فلان بن فلان من أهل النار، هذا الذي يتجنبها حتى يمشي بنفسه إلى الهرم. وقد علمتم هذا أمس، كل ميسر لما خلق له، ذاك الذي كتب أزلا أنه من أهل النار لن يموت إلا على الفجور والفسق والشر والفساد، ولا يكره عليه ولا يلزم به، لا يطلبه ويتعنطر وأنه أعلم منك وأقصى منك معي جودته، إيش هذه الصلاة إذا التمزق، ويواصل بكل جهده حتى يوافيه الأجل على خبث روحه وشر نفسه حتى ينفذ ما تفعله. وسيجنب ويتجنبها من؟ الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، هي نار يوم القيامة، يصلاها بمعنى يحترق بها بعد أن يدخلها، ثم يموت وإلى لا يحترق 70 سنة يصبح فحما، والله ما يموت، إذن يحيي حياة طيبة ولا يحترق، لا يموت فيستريح بالموت، ولا يحيي حياة الكمال والسعادة والنجاة من العذاب، حي ميت آلام شقى أبد الآبدين. هنا يرد سؤال، هل الذين ماتوا على التوحيد من أمة الإسلام من عهد آدم ماتوا على التوحيد ولكن دخلوا النار بفجور، بفسق، بظلم؟ عندنا بيانات رسمية أنهم يخرجون من النار، هذا معتقدنا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين ماتوا على التوحيد، ما معنى على التوحيد؟ ما كفروا بالله ولا أشركوا به ولا أقروا بالشرك ولا اعترفوا به، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن زنى ومات على زنيته، سكر ومات على سكرته، جريمة ومات منها واستوجب العذاب ودخل النار، هل هذا يقال فيه لا يموت فيها ولا يحيا؟ هذا ورد أنهم يموتون ويحرقون حتى يصبحوا كالفحم، ولعل يا عبد الله كلمة الأشقى تبين هذا المعنى. ما قال ويتجنبها الشقي، لا إله إلا الله، حام حول هذا ابن كثير ما ذكر شيئا، مع أن هذه اللفظة سبحان الله العظيم. ويتجنبها الأشقى دون الأشقى الشقي ولا لا؟ إذن الشقي يموت ويخرج من النار، الشقي غير الأشقى. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل التوحيد يخرجون من النار وقد انتحشوا صاروا فحما، فينبتون كما تنبت الحبة في السيل. إذن فمن رحمة الله بهم أنهم يعذبون حتى يحترقوا فيموت ثم يخرجون، فينبتون كما تنبت حبة البقر أو البقر في السيل كحبة السيل، ويغسلون في نهر من أنهر الجنة فيكملون ويسعدون. إذن بشروا أهل التوحيد بأنهم لا يخلدون في النار، فإن مولاهم يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا. أما أهل الشرك والكفر فهم الأشقون الذين لا يموتون فيها ولا يحيون. فلهذا قف أنت انظر إلى هذا المؤمن فقير الآن، أنتم ما يعجبكم هذا؟ لو كان الكافات في عنقه والبذلة والشعر من أهل الجنة، الآن هذا تعرفونه؟ والله لو وضع في كفة ميزان ووضع الماريكان واليابان والصين وأوروبا وإفريقيا من أهل الشرك والكفر، والله لا رجح هذا. لكن ميزان الله ما هو ميزان الناس، هذا يعدل ما على الأرض من أهل الشرك والكفر. والآن عرفتم قيمتكم وإلى ما تعلم، أنت تعدل من على الأرض بسبب مانا؟ بسبب ماذا؟ بسبب شرف الآباء؟ لا، بسبب التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أزيدكم ولنا، لو اجتمع الصين واليابان والروس وكل الكافرين على قتل هذا الشنقيطي لأكبهم الله في نار جهنم ولا يبالي. مؤمن هذا ولي الله. لو عرف المسلمون قيمتهم ما هانوا ما ذلوا ما هبطوا إلى الأرض، ما قلدوا ولا جاروا وراء الكفار أهل النار يتزيون بدينهم ويرقصون برقصهم، ما عرفوا. والله ما عرفوا، علة من الجهل، ما عرفوا. من يعرفنا؟ مشغولون بدنيانا. إذن ويتجنبها الأشقى، يتجنب الموعظة. والآن قف في وسط مجتمع تدعو وتذكر، الأشقياء كلهم يخرجون ما يسمعون، كتب أجلا شقوتهم، ماذا يفعلون؟ لا بد وأن يأتوها. الذي يصلى النار الكبرى نار يوم القيامة ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا فيسعد، لا راحة ولا سعادة ولا شقاء أبدي. يا عباد الله، يا أولياء الله، لما خلق الله هذه الحياة؟ لما خلق هذا الكون؟ لما؟ الجواب عاد أن يذكر ويشكر. فخلق هذا الكون وأعد دار السلام ودار البوار إذن، وخلقنا وخلق الجن معنا، وقال من ذكرني وشكرني طابت نفسه وطهرت أنزلته منازل الأبرار في الملكوت الأعلى. ومن أعرض عن ذكري وشكري وتكبر عني وفسق عن أمري واشودت نفسه وخبثت روحه إذا سوف أنزله في عالم الشقاء في سجين في الدركات السفلى من الكون، لا يسأل عما يفعل، بهذا قضى ولا يهلك على الله إلا هلك. إذن قال تعالى والآن تريدون النجاة وإلا لا؟ بسم الله، إليكم هذا البيان. قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه الكريم. عجب هذا القرآن، أرسمين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ما معنى أفلح؟ فعل، ناجح، ربح، هذه كلمة متداولة. فلان أفلح في تجارته، نجح، أفلح في مزرعته. إلا أن الفلاح ليس ربح الشاة والبعير وليس ربح الدينار والدرهم. الفلاح هنا أن تبعد عن النار وتدخل الجنة. واقرأوا لذلك قوله تعالى من سورة آل عمران، اسم هذا البيان كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. عرفتم الفوز ما هو؟ النجاة من النار ودخول الجنة مع الأبرار، هذا هو الفوز. إذن قد أفلح من؟ العدناني. من؟ قال الذي تزكى تطيب تطهر من أدران وأوضار الشرك والذنوب والمعاصي. تزكى تطهر تطيب ريحة زكية، فأصبح طيب الروح زكي النفس، هذا أعلن الله عن فلاحه، لا يدخل النار وسيدخل الجنة. يبقى يا شيخ كيف نتزكى؟ ما هي مواد التزكية وكيف نستعملها؟ هذا السؤال لا بد وإلا لا. كيف نزكي أنفسنا؟ ما هي مواد التزكية؟ صابون، منين؟ أدوات التزكية يا أبناء الإسلام ويا بنات الإيمان، أدوات التزكية هي ذكر الله وشكره، هي هذه العبادات التي تعبدنا الله بها ليزكي بها أنفسنا ويطيب أرواحنا. من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى من طريق المؤمنين والمؤمنات. كل عبادة هي أداة تزكية للنفس، وإنما إن لم تستعملها على الوجه الذي وضعها الشارع له ما تنفع، ما تزكي. قم صلي ولا تتم صلاتك، يقول الفقير صلاتك باطلة. لما باطلة؟ ما تنتج لك الزكاة، ما تولد الحسنات، ضعفت. فلهذا ينبغي، يجب علينا يا عقلاء ويا عاقلات أن نؤدي العبادة كما بلغتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتصرف فيها بالزيادة ولا بالنقص ولا التقديم ولا التأخير ولا بالاستعجال. إن لم تؤد كما وضعها الرسول ما تولد الطاقة، ما تنتج. وإن شئتم حلفت لكم، فأنا أقول فقط اسأل الفقيه عن صيامك، إذا أفسدت قول صيامك باطل. ما معنى باطل؟ عندنا معناه لا ينتج، ما ولد الطاقة. أنت صمت لتزكي نفسك ولا لا؟ فسد الصوم وما زكى، أقضي. هذا هو، حتى لا نغش أنفسنا. تزكى طلب تزكية نفسه بأدوات التزكية التي وضعها الله، الذي وضع الصابون والماء لغسل الثياب والأبدان، وضع لا إله إلا الله لتطهير القلوب وتزكية النفوس. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه مباشرة صلى. نعم، الغافل إذا سمع حي على الصلاة، غافل إذا ذكر اسم ربه قام فصلى. وهنا من عظائم وعجائب القرآن، أليست الصورة مكية؟ بلى، أمس قرأنا مكية. كيف يذكر هنا زكاة الفطر وصلاة العيد؟ نقول لا تعجب، القرآن يشرع أمورا شرائع وقت ما حان، وتبقى سفلة وما يدري الناس حتى يحين وقته. في مكة قد أفلح من تزكى بأن ترك الشرك والكفر وآمن بالله ورسوله ولقائه، فزكى نفسه وصلى الصلوات المذكورة إذ فرضت في مكة، ولا فريضة بعد ذلك. لكن هذه الآية تتناسب مع صدقة الفطر وصلاة العيد بالحرف الواحد. ألسنا نخرج زكاة الفطر أولا، ثم نخرج من بيوتنا نكبر ونهلل، ثم نصلي صلاة العيد ولا لا؟ أين شرعا قبل أن يعرفها الناس؟ ما حان وقتها؟ ما إن شرعت عرف الناس معنى هذه الآية؟ قد أفلح عبد تزكى، أخرج صدقة الفطر قبل الذهاب إلى المصلى، وذكر اسم ربه وهو في طريقه، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما فعلتم، وصلى صلاة العيد. إذن هذا المعنى كما علمتم، وإن كان المعنى الأول عام، لكن هذه كالزهرة في هذه المكية كأنها مدنية، إذ زكاة الفطر شرعت المدينة، الصيام في السنة الثانية. إذن احمدوا الله وافعلوا هذا وذاك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والآن الإضراب، بل تؤثرون الحياة الدنيا بنصيحة وإن كانت فضيحة. تبهتم؟ يقول تعالى القضية قضية أخرى، وهي أننا نراكم تؤثرون الحياة الدنيا، حق ولا لا؟ نؤثرها على الآخرة، نفضل على الآخرة، نشتغل للدنيا 20 ساعة وللآخرة كم ساعة ونصف أو ساعة وربع. الصلوات الخمس كل صلاة بربع ساعة، طولناها كم؟ 5/4 كم فيها؟ ساعة وربع. وباقي الوقت للمحراب والعمل. أليس هذا إيثار للدنيا على الآخرة؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والله وأبقى. ومعنى هذا تفطنوا، انتبهوا أيها الغافلون، أنت متزوج امرأتين يا راضي اعدل بينهما، أما أن تعطي كلك لهذه وتصرف لي، لا سيما تطرح بين يدي عجوز منتنة عفنة وتترك الحسناء الحوراء تعطيها ربع ساعة ساعة ونصف في اليوم، أي عقل هذا؟ إذن اعدلوا بقدر ما تعطي الدنيا أعطي الآخرة يا عاقل يا حكيم. أما أن تعطي هذه المنتنة هذه العجوز الشمطة المخطوبة منذ كانت دهر ما تزوجت ولا تأيمت، تعطيها عقلك وقلبك ولبك وجهدك كامل، والأخرى إذا صليت تعبنا، ماذا أعطيت؟ هل لكم في مخرج؟ نصط الأذكياء قالوا نريد. لا تشعرون إلا وقد أهنتم هذه المنتنة ووجهتم كل طاقاتكم إلى تلك الحسناء الباقية الخالدة. تريدون ولا ما أنتم في حاجة؟ ما هو بالسحر، لا أسحركم، السحر حرام والساحر يقتل حيث بان سحره. تريدون وإن لا تصبحون ممن يؤثرون الآخرة على الدنيا، مع أن العقلاء قالوا لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف لاختار العقلاء الآخرة على الدنيا، لأنه اختيار للباقي على الفاني. فالدنيا فانية وإلا لا؟ والآخرة باقية، كيف يختار العاقل الفاني على الباقية؟ مجنون هذا، ما هو بعاقل. ولهذا اسمع الرسول يقول الدنيا دار من لا دار له. الدنيا كلها دار، وإنما عندك دار تسكنها أنت في الدنيا وإلا لا؟ أنت ساكن، ومال من لا مال له، الدنيا كلها مال أنت فيها، ولها يجمع من لا عقل له. أما الذي له عقل ما يجمع للدنيا بل يجمع للآخرة، لأنها باقية. والآخرة خير وأبقى. أولا خير في جمالها كمالها متعها مطاعمها مشاربها ملابسها أنهارها، خير مليون مرة، وزيادة أبقى أدوم، هذه ما هي باقية ولا دائمة، وإن كان فيها خير لكن ينقضي وينتهي بالموت. أما الآخرة فجمعت بين الخيرية وبين البقاء والأبدية، فلهذا لا يبيع آخرة في الدنيا إلا شقي. إذن قل لنا يا شيخ كيف نحصل على هذا الجواب. هناك وقف من الأوقات، سجل اسمك في هذا الوقت، يصبح نومك، أكلك، شربك، نكاحك، تجارتك، فلاحتك، سفرك، كله ضمن الوقف. سمعتم؟ فتصبح حياتك كلها للآخرة، ما للدنيا شيء، خيبت ظنها فيه. الوقف نصه كما يلي من سورة الأنعام، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. إذن أيها الوقف، كل ريعك كل دخلك للآخرة. ما إن تسجل اسمك في هذا الوقف تصبح تنام من أجل الله، تستيقظ من أجل الله، تأكل الطعام من أجل الله، تشرب من أجل الله، تغرس النخلة من أجل الله، تزرع الزرع من أجل الله، عملك كله لله، أنت عبد. وضح لنا يا شيخ هذا. لما تريد أن تنام لما تنام؟ اذكر أنك تريد أن تستريح لتقوم تصلي، أردت أن تأكل لما تأكل؟ من أجل أن يقوم أودك وصلبك حتى تقوم تصلي أو تجاهد. لما فتحت الدكان يا عبد الله؟ من أجل أن نجمع قوتي وقوت أهلي حتى نتمكن من الصلاة والصيام والعبادة. دي هي النية. والله ما هذا الذي في يدك من حراس؟ تفعل ماذا؟ أحرص الزرع من أجل أن نحصل على قوتي وقوتي أهلي من أجل أن نعبد الله. فهمتم ولا لا؟ سجل اسمك في هذا الوقف، يصبح عملك كله لله، ما أعطيت هذه الخسيسة ولا شيئا أبدا، لا ربع ولا عشر. فإن نسيت هذا وما عرفت وأعطيت قلبك أخذتك، ولم تبق للأخرى إلا شيئا نادرا. هذه حقيقة واضحة. وأخيرا يقول تعالى: إن هذا الذي سمعتم، وهو أنكم تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، هذا الذي سمعتم وأن الذكر تنفع المؤمنين ويتجنبها الأشقياء، هذا موجود أيضا في الكتب الأولى، ما هو خاص بكم أيها المسلمون في كتابكم، بل في الصحف الأولى جمع صحيفة وهي كثيرة مئة ونيف، منها صحف إبراهيم الخليل عليه السلام وصحف موسى عليه السلام فيها هذا الكلام. ولهذا بنو إسرائيل الآن يعتزون بالوصايا العشر، يعتزون اعتزازا كبيرا بالوصايا العشر. هذه الوصايا العشر عندنا نحن في ثلاث آيات من سورة الأنعام، وبعدها آلاف الوصايا. ثبتم ثلاث آيات فقط. يقول ابن مسعود: من أراد، أو ابن عباس: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات من آخر سورة الأنعام. قل تعالى وأتلو. إذن فالوصايا العشر موجودة في التوراة، موجودة عندنا في سورة الأنعام، بل كل التوحيد موجود في الكتب الأولى، إلا أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا فضاعوا. والشاهد عندنا ما كان حقا عند الأولين هو عندنا دين، وما كان باطلا فنحن براء من باطلين. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وإبراهيم جدنا وموسى ابن عمنا معروف عندنا. فهذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم دائما بما نقول ونسمع.